حرة بعد المقاصير أصبحت بمقفرة كالجمر يوقدها الحر وزاكية لم تلق في النار مسعدا سوى أنها بالصواب يزجرها زجر ومذعورة أضحت وخفى قلبها يكاد شظاياه يطير بها ذعر ومذهولة من دهشة الخيل أبرزت يا عشية لا كهف لديها ولا يا خدرون تجاذبها يا أيدي العدو خمارا تستر بالأيدي إذا أعوزا يا ستر سردت ترى ما هل عدا تسوى شوف حسين حيل سكن وانا يا لا غسل وجفن لا دفن وانا يا يصير امشي ويظل جسم رميا الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه أنه قال رأيت أمي فاطمة عليها السلام قامت في محرابها يا ليلة جمعتها فلم تزل راكعة يا أنسى جدا حتى اتضح عمود الصبح سمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات تسميها بأسمائهم وتكثر الدعاء لهم. ولا تدعو لنفسها بشيء، قلت أمه يا أمه لم لا تدعين الله لنفسك كما تدعين الله لغيرك؟ فقالت يا بني يا حبيبي الجار الجار الجار ثم الدار. ولهذا كان دعاؤها لحظاتها الأخيرة تذكر محبيها وتقول: اللهم إني أسألك يا بحق محمد المصطفى وشوقه إلي، وبحق بعلي علي المرتضى وحزنه علي، وبحقي ولد الحسن المجتبى وبكاؤه علي، وبحقي ولدي الغريب وكآبته علي، وبحق بناتي الفاطميات وتحسرهن علي، أن ترحم يا تغفر للعصاة من شيعتي ومحبي وتدخلهم الجنة، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. علة وجود الكون من أول عبادي، هيهات ما يوجد مثلها في البرايا، نور العالم نورها وهي النهاية. لكن بمقدار الشرف قاست رزايا، انصبت شبيه السيل نازل على الوادي، فقد الحمى ومنع البواج وقطع الظلال، نار الجزر بالمنزل تروي على الأطفال، وشوفت علي المرتضى مقيود بحبال، واللي دهشها ورايا صوت المنادي: خل مدامع على وجنات تسيل، نكبات ما تنحصي وربس تطب الليل بالمسجد وخرات من هالقلب صادي ولزمة فراش المرض تالي ليلي ونهار اتنحى الجسم من الهضم وبين ونهار وباقي ترى الأيام جا حيدر الكرار تعجن لقاها طين يا مبنة الهادي قالها عجب منك يا بنت خير النبي بيدك أعمال ثمن للدنيا تعملين قالت من الواجب علي عجن ترطين حال البنات عدل وحالة أولادي خلصت مهجلتها ما تقدر تقوم خبزة وغسلة راس زينب وامي كلثوم اغتسلت ونامت والوقت ما هو وقت نوم قصدت المسجد فضحت حيدر تنادي عجل ترى الزهرة ما ندري الصار بيها الحق عليها ولا غير تلحق عليها اجاها ولدها مغمضة واسبلت ايديها دنك خاطر يا بنت احمد الهادي جذبت الومنة وفتحت العين الزكية وقالت يا حيدر عايفة الدنيا الدنيا ودعتك الله ادفني بليل ولا يحضروني الأعادي لا تسألني عن الجنين لماذا أسقطته أو ضلعها المكسور قل إلى الضلع بعد كسرك قلبي ما له جابر ليوم النشور يا الله حق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنها يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمح بالبصر وهو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يعني فإنكما كافران ونصران فإنكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان يا صاحبان العصر والزمان ألا مهنا لا مهنا